تفسير الآية 59 من سورة النور، يقول تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أي وإذا وصل الأطفال منكم أيها المؤمنون سن الاحتلام، أي سن نزول المني، فعليهم أن يطلبوا الإذن في الدخول عليكم في كل الأوقات، وليس في الأوقات الثلاثة السابق ذكرها فقط، كما استأذن الذين من قبلهم السابقين لهم الذين هم أكبر منهم في السن عندما بلغوا سن الاحتلام وأصبحوا رجالا، حيث قد أمر تعالى أمرا عاما بالاستئذان كما قال في الآية 27 من هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، والتي تفيد أن الأصل الاستئذان، وبالتالي فعلى كل مسلم حتي في بيته مع أقرب المقربين له تقدير الموقف في استئذانه لكي لا يرى ما يؤذي مشاعره أو يؤذي هو مشاعر أحد قد يرى منه شيئا سيئا. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. برجاء مراجعة نهاية الآية السابقة هذا واستخدام ذات الألفاظ تقريبا كما في الآية السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، مع مراعاة أن نسبة الآيات لله تعالى في قوله آياته هو لمزيد من تعظيمها وتقديسها.